وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الإصلاح الحضاري، فهيا معنا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الإصلاح الحضاري. معنا الآن الدكتور عصام رمضان الروبي من علماء الأزهر. في البداية نود إلقاء الضوء على مفهوم الإصلاح الحضاري. من الممكن أن أعرفه بأنه عبارة عن منظومة إصلاحية أو منظومة حضارية خلاقة أصيلة شاملة لكل جوانب الحياة، نابعة من قيم الإسلام الحضارية الخلاقة الأصيلة. هذه القيم الحضارية تستطيع أن تبني لنا مجتمعا حضاريا، مجتمعا متقدما شاملا في كل إصلاحاته لكل نواحي الحياة. هذا هو معنى مفهوم الإصلاح الحضاري الشامل. إذا تحدثنا عن دعوة الأنبياء، ما هو الإصلاح الحضاري في دعوة نوح عليه السلام؟ نعم، نبي الله نوح عليه السلام دعا قومه أو مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ودعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى ترك عبادة الأصنام. لكن أهم ما يميز دعوة نوح عليه السلام أنها تميزت بالإصلاح الحضاري الشامل في الناحية العقائدية، بمعنى أنها بيّنت لهم المسار الصحيح الذي يجب أن يكونوا عليه، وبيّنت لهم أن التقوى هي أساس الحضارة وضمان النعمة، وأن الأمة لن تكون متقدمة ومتحضرة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا ضمان النعمة استقرار الأمم هو تقوى الله عز وجل. لذا المتقون هم المتحضرون، المتقون هم المتحضرون. نقول الله نوح مكث فيهم تلك المدة الطويلة لكي يؤصل فيهم مبدأ العبادة الربانية الحقة، ولكي يصحح فيهم مدار التوحيد، باعتبار أن دعوات الأنبياء دعوات واحدة، وأن دعوات الأنبياء كلها بفضل الله تعالى متفقة حول أصل واحد وهو الأصل العقائدي، وأيضا تدعو إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبودية والتقديس والألوهية والربوبية لمن بأسماء الله تعالى وصفاته العلى. وماذا عن الإصلاح الحضاري في دعوة لوط وشعيب عليهما السلام؟ نعم، نبي الله لوط عليه السلام إصلاحه الحضاري تمثل في الناحية الخلقية، لأن قومه عبثوا وشذوا عن الفطرة ولجوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولوثوا فطرتهم النقية السوية. من أجل ذلك ابتعث الله سبحانه وتعالى فيهم ومنهم نبيه لوط عليه السلام لكي يبين لهم ويصحح لهم المسار الحضاري الأخلاقي، إنهم شذوا في الناحية الخلقية. من أجل ذلك دعاهم رب العالمين إلى أن يتزوجوا الإناث وإلى أن يجتنبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. نبي الله شعيب قوم شذوا في الناحية الاقتصادية. لماذا؟ لأنهم للأسف كانوا يتصفون في المكيال والميزان، وكانوا يفقسون الناس أشياءهم، وكان عندهم مكيالان، وهؤلاء لا شك أن هذا يضر بالاقتصاد. من أجل ذلك ابتعث الله سبحانه وتعالى فيهم نبيه شعيب لكي يصحح فيهم المسار الاقتصادي، لأن الاقتصاد هو عمود الدولة. الاقتصاد إذا كان اقتصادا قويا بعيدا عن الضغط وعن المرابا وبعيدا عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سيكون اقتصادا آمنا يأمن المجتمع به. أما الاقتصاد إذا كان قائم على التصفيف وعلى بغض الناس أشياءهم وعلى الظلم كما حدث مع قوم نبي الله شعيب عليه السلام، فلا شك لابد من نبي يصحح لهم ذلك المسار الخطأ. وهذا تمثل في الإصلاح الحضاري الشامل في الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص. وأخيرا، ماذا عن القيم الحضارية في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ختامه مثل، لا شك أن النبي محمد عليه السلام جاء بقيم الإسلام الحضارية الخلاقة الإيجابية الأصيلة النبيلة التي دعت إلى كل مكرمة والتي نهت عن كل رذيلة، وبالتالي فهي قيم باقية بقاء الزمان، وهي قيم عالمية، وهي قيم أصيلة، وهي قيم تنهض بالأفراد وتنهض بالمجتمع وتوفر للجميع حياة راضية متقدمة متحضرة في شتى نواحي الحياة. ولعل ذلك واضح من خلال ما نراه الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور العقائدية والأمور العبادية والأمور المعاملية والأمور السلوكية، كل ذلك واضح في قيم الإسلام وفي حضارته الخلاقة الإصلاحية الشاملة. دكتور عصام، هل لك أن تذكر لنا أثر قيم الإسلام الحضارية في الواقع المعاصر؟ نعم، الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى له أثر طيب في الواقع المعاصر، لأننا التزمنا بقيمه الخلاقة. أولا البناء الاجتماعي والفرد، الإسلام يجعل المجتمع مبنيا اجتماعيا بناية طيبة، ويجعل المجتمع كله مترابطا. أيضا الوعي في المجتمع المأمول، إنه يوفر الوعي الرشيد في مجتمع ناهض متقدم. نضف إلى ذلك ما يسمى النهضة الاجتماعية في شتى نواحي الحياة، حياة متقدمة، حياة فيها ما فيها من التقدم في شتى نواحي الحياة، سواء كانت ناحية اقتصادية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ناحية أخلاقية، ناحية سلوكية، ناحية معاملاتية، كل هذه النواحي بفضل الله تعالى نواحي متقدمة. وضف إلى ذلك بفضل الله عز وجل أن هذا المجتمع إذا أخذنا بقيم الإسلام الحضارية الخلاقة، إن هذا المجتمع يعلو ويسود على سائر المجتمعات، وبالتالي يتصدر القافلة بجدارة، لا يكون أبدا في مؤخرتها ولا في ذيلها، إنما يتصدرها. لماذا؟ لأنه يقف على قدمين راسختين متمثلتين في كتاب الله تعالى، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يحيا حياة كريمة ويكون زاخرا مملوءا بكل القيم الخلاقة، ومبتعدا كل البعد عن الغوائل والشرور. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عصام الروبي من علماء الأزهر. لكم تحيات مهندس الصوت سامي الحيث. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.